وما نهاكم عنه انتهوا. فالنهي الذي في الكتاب والامر الذي في السنه مامور به في القران, والنهي الذي في السنه منهي عنه في القران, وذلك في قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم. على هذا فان الاشياء التي هي خلقها الله تعالى في الارض ولم ياتي يعني شيء يدل على حلها او حرمتها فانها تكون حلالا لهذا الحديث وامثاله, كذلك قال الله عز وجل الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا, فان هذا يدل على ان الاصل هو الحل حتى ياتي شيء يدل على خلاف ذلك من نص عليه او بيان خبث او وجود ضرر يعني يكون فيه فانه يمنع منه بسبب ذلك. والحلال هو ما حله الله عز وجل ورسوله, فالحرام ما حرمه الله ورسوله, هذا هو تعريف الحلال والحرام. واما الذي لا يبالي بالحلال والحرام فان الحلال هو ما يحل في يده والحرام ما لا يصل الى يده, الحرام هو الذي لا يصل الى يده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل اخذ المال من حلال او حرام, المهم ان يصل الى يده شيء فيتصرف فيه ولو كان عن طريق حرام, لان الحلال عنده هو الذي ما حل في اليد والحرام ما لم يصل الى اليد. ومما يذكر في هذه المساله او تحت هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث ما ذكره الشارح عن الشوكاني عن التمباك الذي وجد في ازمان متاخره, وقال ان الاصل هو الحل وانه يكون لذلك حلالا. فلا ادري هل يقصد هذا الدخان الموجود عندنا الذي هو معروف عندنا في هذا الزمان او انه يختلف عنه, فان كان من هذا القبيل فهذا لا شك في حرمته, لان الحرمه او التحريم يدل عليه من وجوه, تحريمه يدل عليه ادله متعدده. من هذه الادله أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث, ومن المعلوم أنه ليس من الطيبات فإذا هو من الخبائث فيكون محرما. وأيضا فيه ضاعة للمال, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم هو إضاعة للمال في شيء يلحق الضرر بالنفس قد يؤدي بها إلى الهلاك وإلى الموت, والله عز وجل نهى عن قتل الأنفس قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الدخان يأتي بالأمراض ويأتي بالأثقان وقد يؤدي إلى الوفاة فيكون حراما لأنه فيه قتل للنفس وإلحاق الضرر بها وجلب الأمراض إليها. وكذلك أيضا رائحتها الخبيثة التي تؤذي الناس, وقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن السنة فإن الملكة تتأذى أن يتأذى الإنسان. ولا شك

وأحوال يكلمهم الله وأحوال لا يكلمهم. فالمقصود أنه لا يكلمهم كلاما فيه مصلحة وفائدة لهم, ويكلمهم بالكلام الذي فيه التبكيت لهم, مثل قوله اخطأوا فيها ولا تكلموا, فإن هذا كلام ولكنه كلام يسوءهم وكلام يضرهم ولا ينفعهم. حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو موسى, هو حاق بن موسى, وهو ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس وهو من دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أسود الأول شو؟ الأنصاري عن معن عن مالك. هذا نازل لأن فيه بين الترمذي وبين مالك واسطتان, وأما الإسناد الثاني فهو عالم لأنه بينه وبين مالك واسطة واحدة وهو قتيبة. عن نافع وعبد الله بن دينار. نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وزيد بن أسلم. وزيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وعن سعيد. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة. أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. سمرة. سمرة بن جندب أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة أخرج له أصحاب كتب الستة. عائشة مرني مرة ذكره. وهبيب بن مغفل أخرج له. هذا ذكر. هل يدخل الإسبان في العمامة والكم؟ هو جاء في الحديث. جاء في الحديث العمامة والقميص والإزار. وش يكون الإسبال فيها؟ يعني كل نزول يعني نازل كبير, مو لازم من العمامة هنا تصل الأرض وتسقط, ولكن يعني كل ينزل يعني نزولا فاحشا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جر بيول النساء. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنعن النساء ببيولهن؟ قال يرقين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرقينه ذراعا لا يزدن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذه الترجمة باب في جر بيول النساء, أي أنه سائر وأنه جائز, وليس حكم كالرجال الذين لا يجوز لهم أن يجروا ثيابهم, لا يجوز لهم أن يجروا ثيابهم, بل النساء لها أن تجر ثيابها حتى تغطي قدميها حتى لا يرى منها القدمان. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلا لم ينظر له إليه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة ما يصنع النساء دي؟ فكيف أصنع النساء بذيولهن؟ يعني قوله من جر إزاره فهمت أم سلمة أن من تشمل الرجال والنساء, وأن النساء يعني ترفع يعني كالرجال, لأن صيغة من ولفظ من يعني يفيد العموم للرجال والنساء. وهذا يبين أن الحديث من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجل والمرأة,